الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئا منها، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم ببدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأضاحي، وكيف يعطى الجازر أجرته، هل يصح أن يعطى منها أو لا؟ يقول: ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا الهدي. لما؟ لأنه قدمها لله جل وعلا فلا يبيع منها شيء. الشيء الذي يؤكل له وللفقراء، والذي ينتفع به ممكن أن ينتفع به هو أو ينتفع به الفقير، ولا يجوز بيعه. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا الهدي ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئا منها، لا يجوز أن يعطى منها شيء على سبيل الأجرة. أما على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة، بحيث أنه يأخذ أجرته كاملة، فلا بأس بهذا. أما أنه إذا أعطي شيء منها تغاضى عن شيء من الأجرة أو تنازل عن شيء منها فلا يجوز، كأن تكون أجرته مثلا 10 فتعطيه 8 ثم تعطيه لحم، هذا لا يجوز، لأنك قصرت من أجرته واستحيا أن يطالب بالباقي لما أعطيته من اللحم، فصار اللحم بمثابة العوض عن شيء من الأجرة. لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، البدن التي أهداها الرسول صلى الله عليه وسلم للبيت هدية يعني للفقراء، وأن أقسم جلودها وجلالها، يعني حتى الجلود تقسم على الفقراء، والجلال الأشياء الأجلة التي وضعت فوقها كما تقدم لنا، وألا أعطي الجازر منها شيئا. وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرته نعطيه إياها. والمراد بالجازر الذي يقطع اللحم وليس الذابح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة كما تقدم لنا 63 بدنة، وأعطى عليا ينحر ما بقي. والجازر الجزار الذي يقطع اللحم، يتولى تقطيعه وسلخه وتهيئته للفقراء. ويجوز أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، رواه مسلم. ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم. ويجوز أن ينتفع يعني صاحبها بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء، يعني النعال والخفاف الخف والفراء والأسقية يعني القرب، ويدخر منها يعني من لحمها، يدخر من لحمها أياما ولا حرج، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. كان الناس في صدر الإسلام في حاجة، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ادخار اللحم لأكثر من 3 أيام، يعني صاحب الهدي وصاحب الأضحية ما يدخر أكثر من 3 أيام، يراد منه أن يعطي. لكن لما وسع الله عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يدخر فليدخر، يدخر شهر وأكثر وأقل. وكانوا يدخرون اللحم بالتيبيس يبس، والآن بالثلاجات والبرادات والحمد لله. فأمسكوا ما بدا لكم، يعني احتفظوا بما شئتم من لحم أضاحيكم وهديكم بعد أن تعطوا الواجب. نعم. فصل: وإذا أوجب الأضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين في ركوبها وولدها ولبنها وصوفها وتلفها وإتلافها ونقصانها وذبحها على ما ذكرنا، لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد. وإذا أوجب الأضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين. تقدم لنا أن المرأة إذا اشترى الهدي ونواه بقلبه لا يلزم حتى يوجبه أو يقلده. اشتراه هديا وكذا اشتراه أضحية فأراد بيعه فله ذلك، ما دام لم يوجبه نطقا ولم يقلده إذا كان هدي. إضح هذا: رجل وصى ابنه في أن يشتري له أضحية، فذهب الولد واشترى أضحية، الأب يريد منه أن يشتري أضحية حسنة غالية الثمن، فاشترى الولد أضحية صغيرة ما أعجبت الوالد، هل للوالد أن يبيعها ويشتري بدلها أم يقول تعينت؟ لا، ما تعينت، مجرد الشراء لا يعينها، للوالد أن يخرج بها ويبيعها ويشتري أغلى منها وأكبر. وكذلك العكس، الولد اشترى أضحية ب1000 والوالد لا يريد بهذه القيمة وإنما ب500 ونحوها، فخرج بها الوالد وباعها، لا بأس في هذا ولا هذا، سواء أراد أن يشتري أغلى أو يشتري أرخص، لأنها ما تعينت. والنية فقط، نية الشراء للأضحية ما لها دخل، ما تلزم. اشتراها وأعجبته فقال: اللهم هذه أضحيتي، هذا عينها الآن على ما يقولون العامة، سماها عينها، هنا الآن ما يمكن يبيعه إلا لو تعيبت كما سيأتي، لأنها تعينت. فالنية وحدها بالشيء لا تلزم ما لم يصدر مع النية كلام، وهذا يتأتى في أمور كثيرة. رجل اشترى أرضا في مكان ما نيته أن يبني فيها مسجد يجعلها وقف، فلما اشتراها بمبلغ من المال طلبت منه بمبلغ أكثر وكثير مغري، فقال هذه القيمة أبيعها وأشتري ببعض القيمة أرضا والبعض الآخر أبني بها المسجد مثلا. يأتيه آخر ويقول لا، هذا لا يجوز لك لأنك نويتها مسجد. ما الحكم؟ هل نيته هذه تكفي تلزمه؟ لا. اشترى رقيقا ونوى اعتاقه، اشترى رقيق ليفتدي به نفسه، لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نفسا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، فقال أريد أن أفتدي نفسي من النار بنفس اعتقها، فاشترى هذه النفس يريد اعتاقها. فرأى هذا الرقيق أخلاقه طيبة وحسنة، ورأى أن يستبقيه في خدمته ويجعله بمثابة واحد من أولاده، له ذلك، ما نقول يلزمك أن تعتقه. آخر ذهب إلى المحكمة ليطلق زوجته، عازم خرج من داره وتوجه إلى المحكمة ليطلق زوجته، فلما وصل إلى المحكمة التقى برجل صالح فأقنعه بأن يرجع، فقال أنا جئت ناوي الطلاق، هل يقع بهذه النية شيء؟ لا. كذلك مثل هذا الأضحية، مثل هذا الهدي، مجرد النية لا تلزمه بشيء. مثل ذلك الوقف، النية لا تلزمه إلا إذا نطق مع النية، قال مثلا زوجته طالق وذهب إلى المحكمة ليثبت، هذا يلزمه لأنه تكلم، قال هذه الأرض وقف لله تعالى مسجد، تلزمه هذه، ما يسوغ له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها ولو جاءت بقيمتها مضاعفة، لأن الأمور الشرعية بالنية فقط ما تلزمه، لكن بالنية قد يحصل على أجر، يحصل على الأجر بالنية الحسنة، وبالنية السيئة ثم العدول عنها خوفا من الله يحصل على الأجر كذلك، لكن أمور المعاملات ما تلزمه. فاشترى هدي مثلا ونواه بقلبه هدي، أو اشترى أضحية ونواها أضحية ثم بدا له أن يبيعها له ذلك، اشتراها ونطق أو جبها أضحية، اللهم هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي، تعينت حينئذ. ثم إن عابت تذبح على حالها، فإن كانت واجبة من الأصل قد أوجبها على نفسه فيلزم أن يأتي بدلها، لأن هذه عائبة ما تجزي، وإن لم تكن واجبة كفته على حالها لأنه عينها هي هذه، مثل ما تقدم لنا لو عين هدي صغير لا يجزي في السن، جفرة عنده لها 8 أشهر من المعز، ما تمت سنة، 8 أشهر لكنها غالية عنده، فقربها لله جل وعلا، تعينت ويلزم ذبحها، ولا تجزي عن هدي واجب وإنما تطوع. فالحكم فيها أي الأضحية كالحكم في الهدي المعين، يعني إذا عينه ما يصلح أن يبدله. في ركوبها مثلا اشترى بكرة ناقة ونواها وسماها أضحية عنه وعن أهل بيته، نقول له أن يركبها بالمعروف، وله أن يحلبها بالمعروف، وله أن يستفيد من صوفها وشعرها بالمعروف إذا كان لا يضرها، وولدها كذلك، الولد إذا أبقاه على أساس أنه يذبحه فيما بعد فيصح هذا، يكون هو أضحية مع أمه. ولبنها، يشرب من لبنها ما لا يضرها ولا يضر ولدها. وصوفها وتلفها، إذا تلفت، إذا كانت ما تتحمل الانتظار إلى يوم النحر ومرضت، ولو ذبحها الآن استفاد منها، نقول يذبحها ولو قبل يوم محلها لأجل أن لا تذهب خسارة، لأجل أن لا تموت حتف أنفها. وإن أتلفها هو ضمنها لأنها حق لله جل وعلا للفقراء، أو أتلفها غيره فكذلك. وتقدم لنا أنه إن أتلفها هو فهو عليه الأغلى، المثل أو القيمة، وإن أتلفها غيره فعليه القيمة، لأن الغير ليس مطالب بإراقة الدم وإنما مطالب بالغرامة، وهو مطالب بأمرين: بالهدي وإراقة الدم، بالأضحية وإراقة الدم. ونقصانها، إذا نقصت نقصا لا يؤثر عليها، أو تبينت معيبة عيبا لا يؤثر عليها، فطالب بأرش العيب فالأرش معها، اشتراها مثلا بخمسمائة ريال وقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه أضحية عني وعن أهل بيتي. فلما وصل البيت وجد فيها عيب لا يؤثر عليها في كونها أضحية، فرجع بها إلى السوق إلى صاحبها وقال: يا أخي هذه فيها عيب. صاحبه مسلم يخاف الله، قال: انظر يا أخي، اثنين من أهل الصيف يقدران هذا النقص، فقدر هذا النقص بخمسين ريال، الخمسين ريال هذه تكون تبعها، تبع الأضحية، إما أن يتصدق بها أو يشتري بها لحم كما تقدم لنا في الهدي، يشتري بها لحم مع الأضحية. ونقصانها وذبحها، ذبحها لو ذبحها غيره كما تقدم لنا في وقت يحل فيه الذبح فلا بأس، حتى وإن لم يأذن له، مثلا اشترى أضاحيه وجعلها في البيت وذهب لصلاة العيد وتأخر عن الصلاة، حينما جاء وجد صاحبه الذي اعتاد أن يذبح أضحيته ذبحها، فقال: أنا ما سميتها على لفظ العامة مثلا، ما كلفتك بذبحها، كيف تعديت علي بذبحها وأنا لم آذن لك؟ نقول: هي وقعت محلها، ما دمت أنت نويتها أضحية وذبحت في وقت الأضحية فذبحها صحيح، على ما ذكرناه، يعني في باب في الهدي، لأن الآن نحن في باب الأضاحي والمذكور السابق في باب الهدي، وهما سواء، الأضحية والهدي حكمهما سواء، سواء كانت الأضحية واجبة مثل الهدي الواجب، والأضحية التطوع مثل الهدي التطوع. وإيجابها قوله: هذه أضحيتي أو هذه لله، ونحوه من القول. ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيها النية المفارقة للشراء كالوقف والعتق كما تقدم. وإيجابها، ما صفة إيجابها؟ يقول: إيجابها كأن يقول: اللهم هذه أضحيتي، اللهم هذا منك ولك، هذه أضحية عني وعن أهل بيتي، وهكذا. أي لفظ يؤدي هذا المعنى يكفي، هذا يعتبر إيجاب. أما مجرد الشراء وإدخالها البيت وحفظها إلى يوم العيد ونحو ذلك، هذا لا يعتبر إيجاب. بإمكانه لو قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد أخذها وباعها واشترى أغلى منها أو أرخص، هو حر ما دام لم يوجبها. ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية. قد يقول قائل هو حينما اشتراها اشتراها أضحية. نقول نعم اشتراها أضحية لكن ما أوجبها، فنية كونها أضحية لا يوجبها، مثل نية الشراء في الوقف كما تقدم في الأرض. اشترى هذه الأرض بنيته أنه يأذن في بنائها مسجد ثم عدل لسبب من الأسباب، بخلاف ما إذا أوقفها بالفعل فلا يتصرف فيها. وهذا كثيرا ما يحصل، مثلا شخص يشتري أرض بنية أنه يبنيها مسجد أو يأذن في بنائها مسجد، فيأتيه واحد أو اثنان أو خمسة من الجيران وقالوا ما نرغب أن يكون المسجد ملاصق لبيوتنا بهذه الصفة، لعلك تبحث عن أرض غيرها. يقول أنا ناويها مسجد. يأتي يسألك يقول هل يجوز لي أن أبيعها وأشتري بدلها أرضا ليس فيها مشاكل؟ نقول نعم ما دمت لم توقفها بالفعل. الآخر اشترى الأرض ولما استلم صكها خرج به من كاتب العدل وذهب به إلى القاضي وقال أحب أن تهمش عليه أنه وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد، أخشى أن يعرض لي عارض فأنا أريد أضبط نفسي. فمر به على القاضي وهمش القاضي على السك بأن هذا وقف لله تعالى ليبنى عليها مسجد. هذه الحال ما يصغ له أن يتصرف فيها. لو قام عليه الجيران كلهم يقول هذه مردها إلى القاضي. إذا رأى القاضي أن من المصلحة بيع هذا الوقف وشراء وقف آخر بدله يصح، القاضي له النظر لأنها خرجت من نظر المالك إلى نظر الحاكم الشرعي نائب ولي الأمر في هذه الأمور. فإذا همش على السك أو أشهد مثلا ثلاثة أو أربعة أو اثنين قال اشهدوا هذه مسجد، حينئذ يكون أوجبها ما يسوغ له أن يتصرف فيها لو لم يكتب شيء. وكذلك العتق، اشتراه ليعتقه لكن رأى أن إبقاءه في ملكه يخدمه خير له ويشتري بدله، فله ذلك ما دام لم يتلفظ بالإيجاب. نعم. فإن أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فعليه ذبحها، لأن إيجابها كنذر ذبحها فيلزمه الوفاء به ولا يكون أضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، ولكنه يتصدق بلحمها ويثاب عليه. وإن أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فعليه ذبحها. اشتراها وسماها أضحية ثم نظر فإذا فيها عيب يمنع الإجزاء، نظر فرجدها عورة أو وجدها هزيلة أو وجدها عرجة عرج شديد أو مريضة فيها كحة شديدة، هذه تمنع الإجزاء ما تجزي، لكن عليه أن يذبحها ويتصدق بها. يثاب على إراقة الدم ويثاب على الصدقة بلحمها، لكن إن كانت الأضحية واجبة لازم يشتري أضحية، وإن كانت ليست بواجبة فتكفيه. يعني إذا كان شيء يمنع الإجزاء مثلا فلا يكفي. مثل هذا شخص عليه عتق رقبة فاشترى رقبة يريد اعتاقها، فلما اشتراها وذهب بها إلى بيته وحصل بينه سؤال وجواب وكذا، وجدها أختا له هذه الرقيقة التي اشتراها، ما تجزيه عن الرقبة الذي في ذمته لأن هذه تعتق عليه. وجدها أمه بعد السؤال والنقاش والتعرف عليها وجدها أمه لأنه كان في الأصل رقيق وبيع عدة بيعات وهي كذلك، ففك رقه وعتق فاشترى ليعتق يتقرب إلى الله بالعتق، لأنه عرف ذل العتق وجربه فأراد أن يعتق من الأنفس ما استطاع. ودخل السوق فاشترى هذه الأمة، فلما ذهب بها إلى بيته وجدها أمة ما تجزيه عن الرقبة التي في ذمته، لأن هذه تعتق عليه بمجرد الشراء، لأن المرء إذا اشترى ذا رحم منه محرم ما كفاه عن النفس التي في ذمته، ما يكفيه أن يعتق أباه ولا أن يعتق أمه ولا أن يعتق أخته ولا أن يعتق بنت أخيه ولا بنت أخته وهكذا، ذا رحم المحرم منه ما يكفيه عن نفس تلزمه، فهذه تعتق عليه ولا تكفيه عما في ذمته. والعمل الصالح يثاب عليه المرء بنيته وبإقدامه عليه حتى لو لم يجزئ، حتى لو لم يجزئ. مثلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مثلا إن المرأة إذا دخل في شيء ثم بطل آخره ما يذهب عمله كله سدى، يؤجر عليه. مثال ذلك مثلا صلى ركعتين وأطال فيهما، قرأ في الركعة الأولى مثلا ثلاثة أجزاء وقرأ في الركعة الثانية ثلاثة أجزاء، ستة أجزاء في الركعتين، وحينما سجد في السجدة الأخيرة غلبته عيناه فأحدث بطلت الركعتان لأن الحدث وجد فيهما، لكن ما يقال ذهب أجره وليس له أجر فيهما، له أجر القراءة وله أجر الذكر وله ثواب الدعاء وله ثواب الوقوف لله تعالى وله ثواب الركوع لله تعالى، لكن نقول الركعتان هاتان غير صحيحة، ما نقول إن هذه ركعتان صحيحتان ائت بركعة أخرى وتكون أوترت بثلاث، لا هذه بطلت، لكن ليس معنى قولنا بطلت أنه لا أجر لك فيها أبدا، لا أنت مأجور عليها، لا تندم على ما فات، أنت مأجور على قراءتك وعلى ركوعك وعلى سجودك وعلى عملك فيها. وهكذا العمل الصالح مثلا إذا قدمه الإنسان ثم في آخره حصل له عارض يبطله فلا يفسد كله، وإنما يؤجر على ما أداه فيه من شيء صحيح. ويثاب عليه كمن أعتق عبدا عن كفارة به عيب يمنع الإجزاء ولا يلزمه البدل إلا أن تكون الأضحية واجبة لأنها تطوع، يعني إذا كانت الأضحية واجبة ووجد أن الشيء الذي ضحى به فيه عيب يمنع الإجزاء يشتري بدله، الأضحية تطوع وذبحها فلا يلزم أن يشتري بدلها لأنها تطوع. وإن زال عيبها قبل ذبحها أجزأت عن الأضحية لأن القربة تتعين فيها بالذبح وهي سليمة حينئذ. وإن زال عيبها قبل ذبحها، واحد اشترى شاة على أول رمضان وسماها أضحية، هذه الشاة تبين له بعدما سماها أن بها عيب، أما أنها عرجة أو مريضة بها عيب، فعالجها فاستصحت وصارت كاملة سليمة من العيوب، جاء يوم العيد وهي سليمة فذبحها يوم عيد الإضحى ذبحها سليمة، هل تجزي؟ نعم تجزي، لأن الاعتبار بالإجزاء وعدمه عند الذبح. وإن اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز إبدالها. وقد ذكرناه وله أخذ أرشها وحكمه حكم أرش الهدي المعيب. وإن اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها، يعني ما علم بالعيب إلا بعدما أوجبها، نقول تبين له أنها معيبة وأراد أن يرجعها على صاحبها فهو كما تقدم، إما أن يبدلها بسليمة أو يأخذ أرش عيبها مثلا ويكون هديا معها. أما إذا كانت غير مجزئة، يعني تبين أن العيب هذا يمنع الإجزاء بالكلية، فقالوا في الهدي يذبحها ويشتري بدلها هدي مجزئ إذا كان الهدي واجب، وكذلك في الأضحية يذبحها أضحية ويشتري بدلها إن كانت الأضحية واجبة متعينة يشتري بدلها، وإن كانت تطوع فهي كافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.